لا تقولي أن الإيمان هو معامل واعتقاد ولي، وإلا ليس هذا الاصطلاح موجودا في القرآن ولا في السنة، صحيح ولا لا؟ لأن النبي كان يسعى على إيمان الدنيا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا هو الأساس. عندما تسأل عن أمر يخص الدين أنت تتكلم في المعاني الاصطلاحية لأنها هي المطلوبة من الناحية العملية. يعني أنت مش كل واحد يسألك في مسألة هتقوم الصلاة ومن ناحية اللغة كذا والخلاف في اللغة كذا، لا، أنت تقوم تدخل مباشرة تتكلم معه عن الجانب العملي التطبيقي التفصيلي المطالب به. لكن في المسائل اللي هي فيها نزاع وخلاف دي، يعني عندما يشاقون أو يخالفون أهل السنة في ذلك. قالوا الإيمان إجماع، الإيمان قول، قول يعني يتلفظ به اللسان، قول يتلفظ به اللسان، وهذا يحاسب عليه الإنسان. الله عفى عن أمته ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. لو كان الإنسان، لو كان الإنسان يحاسب، أو لو كان الكلام هو ما يجري في القلب، ونحن نعتقد أن الكلام في غير الصلاة بغير ألفاظها يبطل الصلاة، يعني نحن نتكلم مع أحد، الصلاة حكمها إيه؟ حكمها باطل، إذا نتكلم الضرورة يتكلم عن الإمام، وقوموا لله قانتين. لو قلنا إن الكلام هو ما أكلنا الرجل في قلبه ونفسه لكان صلاتنا جميعا باطلة. لو كان الكلام هو مجرد المعنى النفسي الموجود في القلب، والقلب دائما ترد عليه الوالدات، صحيح؟ ترد عليه الوالدات. فلو كان كل المعاني الموجودة في القلب كلام لكان صلاتنا إيه؟ باطلة. لكن الكلام ما يتلفظ به إيه؟ الإنسان، والقول ما يتلفظ به الإنسان. ممكن واحد يعترض ويقول القول في قول الله عز وجل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، وكلمة في أنفسهم يعني في قلوبهم، هذا غير صحيح من الناحية اللغوية، وغير صحيح من ناحية أقوال المفسرين. لأن قوله ويقولون في أنفسهم يعني فيما بينهم، كانوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له السلام عليك، يسبونه ويطعنون فيه، فكانوا يقولون لو كان هذا نبي لأخبره الله عز وجل بما نضمر في نفوسنا، ولو أخبره الله عز وجل بذلك وهو نبي عزمنا بما نقول. فهذا معنى قوله لولا يعذبنا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني فيما بينهم. إذا القول هو ما تلفظ به الإنسان، والعمل السعي، السعي في الفعل وهو ما اكتسبته الجوارح، والسعي، السعي في الفعل وهو ما اكتسبته الجوارح، وهو أيضا ما تحرك به القلب والفؤاد، لأن العمل موجود في القلب وموجود في الجوارح. وأصل العمل الذي يترتب عليه الكفر والإيمان موجود في القلب، والانقياد والاستسلام، والانقياد والاستسلام موجود فين؟ أصل في إيه؟ في القلب. يعني مثلا وإن كنا إنك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، فصاحبه ليس المؤمن على الاطلاق. لكن غلوه في الجوارح فيها تفصيل، مثلا في ايه؟ فيها تفصيل. قول وعمل ونيه، النيه قصد التوجه الى الشيء تمييزا لها عن العاده، يعني العاده يفعلها الانسان بالقصد، لكن النيه بيقصد الانسان في التوجه اليه، قصد التوجه الى الشيء او فعل الشيء بقصد واراده. وتمسك بالسنه، تمسك يعني الاستمساك او الالتزام أو الالتزام، والتماسك من التوازن وجمع الشيء إلى الشيء وضم الشيء إلى الشيء. والتمسك بالسنة يعني الالتزام بها وتتبع آثارها والعمل بمقتضاها، والسنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أحيانا يكون الإمام قول وعمل، وأحيانا يكون قول وعمل واعتقاد، وأحيانا يكون قول وعمل Yeah. من الأصل إيمان، جزء من الأصل إيمان. يعني الحديث هنا بيتكلم على مسألة التلازم، إن صلحت صلح، يبقى الجوارح شيء والقلب إيه؟ شيء. إذا الجوارح والقلب أصله بالإيمان، أصل من جزء القلب، فإذا صلح أصل إيمان، صلح الجوارح هي مبدأ العمل. يبقى ده من باب التلازم، يلزم من وجود الشيء ووجود لازم. خلاص؟ يبقى لكن بالنسبة للعمل، العمل جزء من الإيمان ولازم من لوازم، لازم تعرف تتكلم مع بعض، جزء ولازم من لوازم. والإيمان يزيل وينقص، يزيل الطاعة وينقص بالمعصية. طبعا كل هذا يخص أهل السنة والجماعة يحثون المسلمين على النظر فيما يترتب عليه زيادة الإيمان. طبعا الذي يعرف الإيمان الإجمالي غير اللي يعرف الإيمان الإيه؟ التفصيل. الذي يعتبر ويأخذ بمفهوم العبرة ويأخذ بمفهوم إدراك الشيء على حقيقته ولا يمر عليه مرور الكرام كأن شيئا لم يكن، الذي يقف عند الآيات ويقف عند السنن ويقف عند الأحداث ويقف عند التاريخ ويعتبر غير الإنسان الأمور بمرور عليه، فهذا يزداد يقينا على مسألة عندما يقول الله عز وجل قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، التي بمعنى ذلك أن خير أولي الألباب لا يعتبرون. يبقى إذا معنى ذلك أن أولي الألباب عندهم إيمان أكثر من الحق والمبطلين والكهنة والعجز والضعاف. يبقى معنى ذلك أن الإنسان إذا ازداد فهما ازداد عقلا، ولذلك قال الذي خلق السماوات والأرض، قال ¡Gracias! الراية. قال والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء. يعني الاستثناء في الإيمان أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. هذا السؤال رد هذا الإجابة رد على السؤال هل أنت مؤمن؟ هل أنت مؤمن؟ فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذا كان الرد إثباتا للوجوب ونفيا للعدم فهو صحيح. فهو صحيح إذا قال أنا مؤمن فهو صحيح ولا يلزم يعني لا يلزم الاستثناء. يعني تمييزا لنفسي عن غيري من الكفار. لكن إذا كان قول أنا مؤمن فيه تزكية للنفس وتعظيم لشأنها ورفع لمقامها فلا يجوز أن يقول أنا مؤمن على هذا الوصف، وإنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله. يبقى إذا عمد الأمر على الكمال فإنه يقول بالاستثناء أنا مؤمن إن شاء الله. فالاستثناء هنا واجب، وقد كان الصحابة يخشون على أنفسهم النفاق، وهذا يدل على أنهم كانوا لا يتركون أنفسهم على غيره. وقد قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فليس المعنى هنا يخاف النفاق الاعتقادي، وإنما يخاف نقص الكمال الواجب في الإيمان أو الكمال المستحب الذي يؤدي إلى النفاق. يعني ليس معناه أن هو خائف على نفسه من النفاق الإيه؟ الاعتقاد. يعني لا، هنا يتعلق الأمر بإيه؟ أنه يفعل الأفعال التي فيها ضعف في الدين وضعف في الإيمان المتعلقة بالواجب والمستحب. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وعلى الأمر على الإيمان على الكمال فالاستثناء واجب. إذا علق الأمر على المشيئة، يعني مثلا الإيمان لا يكون إلا بمشيئة الله على سبيل الجزم والقطع على المشيئة تحقيقا، يعني على سبيل الجزم والقطع فهذا صحيح لقول الله تبارك وتعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فتعليق الدخول على المشيئة هذا من باب الجزم والقطع وليس من باب الشك. فالاستثناء هنا ليس فيه معذور، لكنه لو علق الإيمان على المشيئة من باب الشك فهذا غير مقبول. فهذا غير مقبول. لو نظرت إلى رجل أقسم بالله وعلق اليمين على المشيئة، تعليق اليمين على المشيئة فيه أمران. الأمر الأول أن يكون شاكا في تحقيق ما يريد، والأمر الثاني أن يكون موقنا جازما محققا لما علق في هذا اليمين. فإذا كان جازما محققا فهو ملتزم به، وإذا كان شاكا فهو غير ملتزم. كان شيخ الإسلام رحمه الله عليه عندما دخل تجار بلاد الشام كان أقسم 70 يمينا على أن المؤمنين سينتصرون في هذه الغزوة على التتار. المسلمين سينتصرون في هذه الغزوة على التتار. فقال له رجل أقسم 70 يمينا ذلك ومن عاقب كان يدور قول الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرن الله. فكان يوقن بوقوع النصر. فقال له الرجل قل ان شاء الله. قل ان شاء الله يعني تبصر من غير ايه تعليق تبع المشيئه. قل ان شاء الله ينتصرون. قال ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا. خلاص؟ يبقى لو واحد يعلق على الاستثناء على التحقيق واليقين فهو مقبول. حتى يقولوا لا اله الا الله. الخلل الفرق الضلال من عارف ان هي اخر حديث ادبه زي وتحتاج ليها في تعريف معنى الايمان دون الاحاديث الاخرى المكمله والمتمله. يعني ما تحديث مثلا الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كلمه الايمان ان تؤمن يعني ان تعتقد. الايمان ان تؤمن يعني ان تعتقد. يبقى انت جمعت كل من الاعتقاد وكل القول. والحديث الاخر اعدد رجال الايمان ان تقول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى على الطريق. يبقى اماطه الاذى على الطريق من العمل. يبقى ادنى درجات الايمان من العمل ليست الشرائع او ليست الاعمال من جزء من اجزاء لان استثنت عليك شيء على شيء، وهو اصلا جزء واحد عند الله. يقول لك انا مؤمن عند الله، يعني كما اقول انا مسلم، الاثنين واحد. انا مسلم كما اقول انا مؤمن، او انا مؤمن كما اقول انا مسلم، يعني عند الله. يقول لك يبقى معنى ذلك ان ما فيش نوع من الايه، لا يصبح في الاستثناء. ومن زعم ان ايمانه كايمان جبرائيل او جبريل او الملائكه او الوجيه، واخبث من الوجيه لانه ظن ان الناس لا يتفاضلون في مسمى الايمان، وان الايمان اصل واحد، وانه لا يضره معصيه ولا يضره لان ترى اصل واحد، وان ايمانه كايمان جبرائيل وميكائيل يعني ليس بانه لا يزيد ولا ينقص ولا يصير فيه استثناء ولا يصير فيه تفاضل ولا يتاصل بالعلم ولا يتاصل بادله تفصيليه وليس له اثار. يعني معنى ذلك ان هو ايمان جبريل زي ايمان ميكائيل زي ايمان محمد زي ايمان افكر الفجار من امه محمد طالما موجود ان هو مؤمن. ومن زعم ان الناس لا يتفاضلون في الايمان فقد كذب. يعني لان الادله ثابته على ان هناك من اذا وضع إيمانه بكفة والأمة بكفة رجع إيمانه. ويعني قضية التفاضل في الإيمان في الدرجات، وما أردنا الكتاب الذين استقينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، كل ذلك يدل على التفاضل. تفاضل في إيه؟ في الدرجات، تفاضل في المكانة. ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهل. هنا دخلنا في موضوع تزكيه ابليس وتزكيه المنافقين وتزكيه اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى وابليس والمنافقون كل هؤلاء يقولون بالمعرفه. يعني مثلا ابليس عارف ربنا ولا مش عارف؟ عارف. وعارف ان محمد النبي ولا مش عارف؟ عارف. ان هو قال اني ارى ربنا اني اخاف الله. طيب البنو اسرائيل يعرفون ان يقول محمد يقول الذين اتيناهم كتاب يعرفونه. كل واحد منهم يقول والله انا اؤمن بنبوه محمد اشد من يقيني بولدي هذا الذي هو مصلوبي. عارفين ليه؟ بيقول لك ولد اللي هو مصلوبه حديث احد. لان هو قائل كله اثبات ولد مصلوبه قائل على شهاده مين؟ الزوجه. اللي بينكر حديث الاحد ترد عليه بالمساله دي. هي الوحيده اللي تعرف ان الواد ده ابن الراجل ده انا مش ابني. فهو مصدق بحديث بخبر الايه؟ صح؟ خبر واحد. صح يا احمد؟ فهو بيقول لك ايه؟ محمد بقى انا عندي من الادله السابقه واللاحقه والعلامات والدلائل، يعني ادله متوافره مش دليل واحد. خبر احد. طبعا خبر احد بيتعرض بايه؟ بان هو يكون شبه الاب ويكون مثيله ويكون قريب ويكون في علاج قليل والى اخره يتم تعطيله يعني. ولو شك في المساله ده هو ابيض وجال ولد اسود او اسود وجال ولد. مفيش محبة بينه وبينه. زي المدح كده، المدح يتمدح واحد ولا يشترط المدح ان تكون محبا او معظما له، لكن لو انك حمدته، لو انك حمدت الله الثناء عليه بمحبة وتعظيم. الثناء يجمع قلب اللسان ومحبة وتعظيم القلب، ومحبة وتعظيم القلب. فالمعرفة لا تتضمن، لا تتضمن المعرفة، مش يلزم لا تتضمن التعظيم والنصرة